إداوة بكسر الهمزة مفرد أداوي قربة صغيرة من جلد تتخذ للماء. عنزة بفتح العين المهملة وفتح النون والزاي جمع عنزات، وهي عصا قصيرة في رأسها حديدة تسمى الزج، يعني يبدو أنها مدببة من الطرفين أو فيها زج من الطرفين، وعصا حوالي نصف يعني متر تقريبا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني إما أنه كان يضع عليها الثوب يستتر بها عند قضاء الحاجة، أو أنه يعني كان إذا توضأ فيصلي فيتخذها سترة، يعني يغرزها في الصحراء ويتخذها يعني سترة. يقول فالعنزة هي رمح قصير، قوله فيستنجي لاستنجاء القطر. ما بيذكره من أمثلة التصحيف في المعنى أن واحد يعني من المحدثين يقول نحن قوم لنا شرف، كان من قبيلة سمى عنزة، فيقول صلى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يصلي إلى عنزة اللي هي الحربة الخصيرة أو الرمح الخصير، فهو ظن أنه هو إيه صلى إلى عنزة يعني إلى قبيلتهم. فهذا مثال للتصحيف في المعنى. يقول فيستنجي لاستنجاء القطر، فهو قطع الأذى عنه بالماء والحجارة لأنه مأخوذ من النجوى وهو العذرة. قال في المصباح استنجيت أي غسلت موضع النجوي أو مسحته بحجر أو مضر، مضر أيضا يعني حجر يعني. أما الاستجمار فهو إزالة النجو بالحجارة بالجمرات يعني الحجارة وحدها. ما يؤخذ من الحديث يقول أنس بن مالك رضي الله عنه تشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، هي الفترة المدنية لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت يعني أم سليم وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا يعني أنس بن مالك يعني غلام يعني فطن فليخدمك، فخدمه 10 سنين. فهو يحكي يعني من يعني خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه خدمه 10 سنين فلم يقل له يوما لشيء فعله لما فعلت هذا، ولم يكن لم يقل له لشيء لم يفعله لما لم تفعل هذا. اثنان يؤخذ من الخلاء أنه كان صلى الله عليه وسلم يستتر بحيث لا يراه أحد، فينبغي لمن أراد قضاء حاجته أن يستتر عن العيون، إما بالبعد أنه يبعد جدا أو إغلاق باب مكان قضاء الحاجة أو وضع ما يستره عن الناس. فهذا من المروءة، الإنسان يعني يختفي يعني حتى لا يرى الناس حتى شخصه. ثلاثة يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في القضاء وليس في البيوت، فإن العنزة والإداوة المحمولة لا يحتاج إليها غالبا إلا في البر، يعني في البيوت الوجود الكنف أو المراحيض يعني بتغني عن ذلك عن الابتعاد للاستتار وإنه يأخذ شيء يعني يضع عليه ثوبا مثلا يستتر به. 4 جواز الاقتصار في الاستنجاء على الماء، ويأتي يعني تفصيل أكثر. 5 الأحوال 3 في الاستنجاء، أفضلها الجمع بين الحجارة والماء بتقديم الحجارة ونحوها ثم اتباعها الماء ليحصل كمال الإنقاء والتطهر. قال النووي الذي عليه جماعة السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجارة، الحجارة لإزالة الجرم يعني جسم النجاسة، ولأن الاستجمار يعني بعض العلماء مروي عن الإمام أحمد يعني قال إنه ليس يعني مطهرا، إنه بيبقى أثر يسير للنجاسة ولكن يعفى عن هذا الأثر اليسير، ولكن يعني رجح العلامة السعدي يعني أنه تطهير، لأن الناس صلى الله عليه وسلم لما أتي له بروثة يعني أو عظم وعظم قال إنهما لا يطهران، يعني الروثة والعظم لا يطهران، فيدل أن الحجارة تطهر، فراجح أنها تطهر المحل وليست ولا يبقى يعني نجاسة يسيرة يستبيح يعني بها الصلاة ويعفى عن يسير النجاسة. فيستعمل الحجر أولا تخفيف النجاسة وتقل مباشرته بيده، لأن ملابسة النجاسة أو ملامسة النجاسة يعني لا تجوز إلا لحاجة كإزالة النجاسة عن السبيلين. ثم يستعمل الماء، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما جاز الاقتصار على أيهما شاء، يمكن أن يقتصر على الأحجار أو يقتصر على الماء، ولكن الماء أفضل. على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو لم يوجد، فإذا اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر. أربعة، يأتي بعده في الفضيلة الاقتصار على الماء دون الحجارة. باء، يأتي بعده في الفضيلة الاقتصار على الماء دون الحجارة. جيم، هي الاقتصار على الحجارة ونحوها، وهي مجزئة إلا أن الأولين أفضل منها من الاقتصار على الحجارة. ستة، استعداد المسلم بطهوره عند قضاء الحاجة لئلا يحوجه إلى القيام، يعني لو ذهب يقضي حاجته ولم يكن معه الأحجار التي يستجبر بها أو الماء الذي يعني يستبرئ يعني به ويستنجي به، فقد يحتاج أن يطلب ذلك، فقد يتنجس يعني ثوبه أو بدنه إذا تحرك طلبا لما يتطهر به. ففي الحديث استعداد المسلم بطهوره عند أو بطهوره يعني ما يتطهر به عند قضاء الحاجة لئلا يحوجه إلى القيام والتلوث بالنجاسة. وكان السلف يعني من ورائهم أنهم كانوا يذهبون يعني بماء الوضوء يعني عند يعني قضاء الحاجة، خشيت يعني أنهم يقضون حاجتهم ثم يذهبون إلى مكان الوضوء فيموتون على غير طهارة. سبع، بعض العلماء كره الاقتصار في الاستنجاء على الماء وعلل وعلة الكراهة عندهم ملامسته النجاسة، ولكنه قول مرجوح وتعليل ذلك غير صحيح لما سيأتي يعني من الثناء يعني على أهل قباء، وأنهم يعني في بعض الروايات ولكنها شاذة أنهم كانوا يجمعون بين الحجارة والماء، ولكن صحيح أنهم كانوا يستعملون الماء في إزالة النجاسة، والله جل يعني مدحهم بأنهم يعني يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أولا أنه رد ومعرض لهذا الحديث الصحيح. ثانيا أن الحديث الذي معنا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الماء يعني وحده ما يجمع يعني معه الحجارة. ثانيا أنه يحصل بالماء الإنقاء التام، يعني ما فيش خلاف في أن الماء ينقي ويطهر، ولكن في خلاف أن الحجارة تطهر، يعني هل هي تطهر بنفسها أو بتخفف النجاسة ويبقى أثر معفو عنه. ثالثا أن مباشرة النجاسة لإزالتها لا محظور فيه، فملامسة النجاسة أو ملابسة النجاسة المحظور أنه يكون يعني لغير يعني سبب يعني أو غير حاجة، ولكن إزالة النجاسة عن السبيلين فحتى لو طال الوقت في إزالة النجاسة فالحاجة يعني داعية أنه بيزيل النجاسة عن السبيلين. ثالثا أن مباشرة النجاسة لإزالتها لا محظور فيه، فإن هذا ليس استعمالا لها وإنما هو تخلص منها، نظير ذلك إزالة المحرم الطيب عنه بجامع المنع من كل منهما، فإزالته ليس محظورا في الإحرام وإن باشره. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الصحيح جواز ملامسة النجاسة للحاجة، ولا يكره ذلك في أصح الروايتين عن أحمد، وهو قول أكثر الفقهاء، إذ إن الاستبراء من البول لا يكون إلا بعد الإصابة به. ثمانية، تحفظه، يعني ما يستفاد من الحديث تحفظه عن أعين الناس، وذلك بجعله بينه وبينهم حجابا ولو خرقة ونحوها، فإن النظر إلى العورة بدون ضرورة محرم، وطبعا تقدر الضرورة بقدرها. تسعة، جواز استخدام الأحرار حتى في مثل هذه الأشياء، أن أنس لم يكن عبدا يعني كان حرا. الحديث رقم 79 يقول: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة فانطلق حتى توارى عني، فقضى حاجته. فمتفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الإداوة فانطلق حتى توارى، يعني تتوارى عني، فقضى حاجته. متفق عليه. مفردات حديث الإداوة تقدم شرحها، اللي هي يعني إناء من جلد يوضع فيه الماء ويستعمل الاستنجاء. توارى عني يعني استتر عني واستخفي حاجته، الحاجة ما كان محتاجا إليه، والحاجة جمعها حاج بحذف الهاء وحاجات، وهي هنا كناية عن التبول والتعوض. ما يؤخذ من الحديث استحباب البعد والتواري عن الناس عند إرادة قضاء الحاجة. اثنان، أما ستر العورة عن الناس فواجب لتحريم كشفها إلا في مواضع خاصة. ثلاثة، استحباب إعداد إداوة الطهارة للإنسان عند إرادته قضاء الحاجة ليقطع الخارج عنه بدون طلبه بعد الفراغ من قضاء الحاجة. كما تقدم في الحديث السابق. أربعة، جواز الاقتصار في الاستنجاء على الماء دون الحجارة، فلم يذكر في الحديث إلا الإداوة ولو كان هناك حجارة لذكرها. خمسة، جواز الاستعانة بغيره على إحضار أدوات طهارته وتقريبها منه. ستة، جواز استيقاظ الخادم ولو كان حرا. سبعة، حياء النبي صلى الله عليه وسلم وكمال خلقه وبعده عما يستحيا منه وهو قدوة لكل مسلم، لأن صلى الله عليه وسلم أولى بكل فضيلة، فالحياء يعني من الإيمان، فهو أولى بكل يعني فضيلة، وكان أشد حياء من العذراء في خدرها. الحديث رقم 80 يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. هذا حديث رواه مسلم. ثم ذكر عدة زيادات كلها ضعيفة. يقول: وزاد أبو داود، يعني أصل الحديث في مسلم، ولكن زاد أبو داود يعني عن معاذ رضي الله عنه، والأفضل أن يكون حديث آخر لأن الصحابي مختلف. الموارد ولفظه: اتقوا الملاعن الثلاثة، يعني أسباب اللعن الثلاثة: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. هذه الزيادة الأولى، يعني زيادة كالمعنى وإلا فيها حديث مستقل لأنها عن صحابي آخر. ولأحمد عن ابن عباس أيضا حديث آخر: أو نقع ماء يقول وفيهما ضعف، في هذين الحديثين. يقول: وأخرج الطبراني النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، وضفت النهر الجاري من حديث ابن عمر أيضا بسند ضعيف. فالمراد بالزيادات ليس زيادات في الحديث لاختلاف الصحابي كما قلنا، ولكن زيادة في معنى الحديث أو ما ينهى عنه الحديث. فهو الحديث في مسلم: اتقوا اللاعنين الذي يتخلى أن يقضي حاجته في طريق الناس أو ظلهم، ناس يحتاجون أن يجي تحت شجرة، ناس يحتاجون إليها للاستظلال بها فيقضي حاجته تحت الشجرة، فقد يأتي أحد يريد أن يستريح فيجد يعني الأذى فيلعن يعني من فعل ذلك. يقول: درجة الحديث صحيح طبعا رواه مسلم، لكن فيه زيادات أوردها المؤلف، زيادة أحمد أو نقع ماء اللي هي الحديث الأخير، وزيادة أبي داود الموارد، وزيادة طبراني الأشجار المثمرة، وكل هذه الزيادات الثلاث يعني فيها ضعف. فسبب ضعف زيادة أحمد وجود ابن لهيعة في سنده وهو سيء الحفظ. فابن لهيعة بعض الناس يعني يكون سيء الحفظ، وبعضهم يقول يعني هو يعني صدوق ولكنه احترق يعني بيته فضاعت كتبه، وكان ضبط كتاب فصار يحدث من حفظه فاختلط، فمن روى عنه كالعبدالله عبد الله بن وهب وعبد الله بن مبارك يعني قبل ضياع كتبه، فالرواية يعني صحيحة. يقول: سبب ضعف زيادة أبي داود للانقطاع لأنه من رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ وهو لم يدرك معاذا فيكون منقطعا، لأن يعني من شروط صحة الحديث عدالة الرواية ضبط الرواية اتصال السند عدم الشذوذ عدم إلى الله. يقول: أما سبب ضعف زيادة الطبراني، يقول: فإن في سنده فرات بن السائب وهو متروك، يعني يكون الزيادة ضعيفة جدا لأن الإيه متروك يعني ضعيف جدا. مفردات الحديث، يقول: لعينين بصيغة التثنية قال الخطابي: لعينين الأمرين الجالبين للعن الناس من فعله، والملاعن بالفتح جمع ملعن أي موضع اللعن. اتقوا اللعينين يعني لدين يعني الفعلتين اللتين تجلبان لعن الناس، واتقوا الملاعن يعني جمع ملعن أي موضع اللعن. الثلاثة منصوب يعني صفة الملاعن، تقول ملاعن الملاعن إيه مفعول به، والثلاثة يعني صفة منصوبة. الناس مشتق من ناس ينوس إذا تدلى وتحرك ويصغر على نويس، وقد وضع للجمع كالرهط والقوم، وواحده إنسان على غير لفظه يعني على غير أي قياس يعني. والأصل في نطقه الأناس فحذفت الهمزة لكسرة الاستعمال، ولهذا إذا نطقت بدون ألف لام يقال أناس، أو أكثر ما يقال ناس، هي الأناس أو أناس أو ناس يعني تخفيفا. يتخلى مأخوذ من المكان الخالي، لأن عادة من يريد قضاء حاجته الابتعاد عن الناس والخلوة بنفسه، ويراد به التروط في طريق الناس أو ظلهم، فمن ألفاظ الكناية التي يعبر فيها عما يقبح ذكره بما يدل عليه. وأتى كثيرا يعني تفسير الغائط، وأنه كان المطمئن من الأرض، وأن العرب كانوا يأخذون هذه الأماكن يعني حتى لا يرتد إليهم رشاش يعني البول ولا تتدجس يعني أبدانهم، ثم أطلق على نفس الخارج غائط. يقول الموارد جمع مورد، هو موضع الذي يريده الناس من عين ماء أو غدير أو نحوهما. طبعا يدخل في هذه الآن المنتزهات، أماكن العامة والأماكن التي يعني يحتاجها الناس، مثلا انتظار يعني الأوتوبيسات أو هذه الأماكن يعني يرتد إليها الناس. فأي مكان يعني يرد إليه الناس يعني لا يجوز تنجيسه، لأن هذا يجلب يعني لعن الناس للفعل. البرز بفتح الموحدة قراء مفتوحة آخره زاي، والمتسع من الأرض يكنى به عن الغائط، والمطمئن من الأرض سميت به عذرة الإنسان، لأنه من أراد قضاء حاجته قصد المطمئن من الأرض. والطريق فعل بمعنى مفعول فهو مطروق، لأن أقدام الناس تطرقه، جمعه طرق بضمتين وهو مذكر في لغة أهل نجد، وبه جاء التنزيل، قال الله تعالى فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، ويؤنث في لغة أهل الحجاز. قارعا مراد به الطريق الواسع، سمي بذلك لقرعه بأقدام الناس، قارعة الطريق. نقع ماء بفتح النون وسكون القاف، فعين مهملة يراد به الماء المجتمع، أن قد يحتاج يعني هذا الماء لشرب الدواب أو لشرب الناس، لأن يعني في الصحراء مثلا بيعيشون على يعني ماء المطر، يعني حتى بعض الناس ينظفون أسطح البيوت ويجعلون يعني صفايات معينة ويجمعون الماء في بئر ويعيشون عليه طوال العام، يعني يعيشون في الصحراء على ماء المطر. وقد يجعلون يعني حفرة في الأرض مثلا ويبطلونها ويجتمع فيها المطر ويشربون من هذا الماء طوال السنة وتشرب منه أنعامهم. ضفة النهر، يقول ضفة بفتح الضاد وكسرها، ضفة أو ضفة، ضفة النهر أو البحر أو الوادي هي ساحله وشاطئه، لأن قد أيضا يحتاج الإنسان إلى ماء النهر أو الجلوس على الشاطئ، فأيضا أو تنجيس، هذا يؤدي إلى تنجيس الماء، وخاصة لو تواضع الناس على ذلك. وهما ضفتان جمعه ضفاف. اللعن هو الطرد والإبعاد عن الخير وعن رحمة الله تعالى. فيؤخذ من الحديث واحد تحريم البول أو التروط في طريق الناس التي يعبرون معها أو ظلهم الذي يجلسون ويستظلون فيهم. أو مواردهم التي يسقون منها أو يسقون منها مواشيهم ودوابهم، أو ضفاف الأنهار والبحار التي يتنزهون عندها، أو تحت الأشجار المثمرة التي يجنون ثمارها ويأكلون منها، مما يلوث ما يسقط منها من ثمر وينجس من يأتي للجني منها، وتحل النجاسة مع تربتها فتمتصها عروقها وتغذي ثمرتها. اثنان، كل هذه المرافق هامة ونافعة للناس، فلا يجوز توسيخها وتغذيرها عليهم وإلحاق الضرر بهم. ثلاثة، يقاس يعني عليها، لأن هو لصح العينين، ولكن الحديث الأخرى فيها ضعف، فلعل يذكر إلا القياس يعني على ظل الناس وطريق الناس، أن في نفس نفس المعنى. يقول يقاس عليها كل ما أشباهم مما يحتاج إليه الناس من النوادي والأفنية والحدائق والميادين العامة وغير ذلك مما يرتاده الجمهور ويجتمعون فيه ويرتفقون به. أربعة، احترام الأطعمة والأشربة، فلا يجوز إهانتها بالنجاسات ولا تغذير أصول الشجر بالنجاسة، لأنه يتحلل فتمتصه جذورها فيصل إلى فروعها وثمارها، ف فتتغذى بالنجاسة، والنجاسة ولو استحالت فهي مكروهة مستغذرة. نقول النجاسة لو زال يعني صفتها اللون والرائحة والطعم فبتزول صفتها فبتذهب النجاسة، ولكن يعني حتى لو ذهبت النجاسة فهي تكون مستغذرة. خمسة، أن التغوط أو البول في هذه الأماكن وأمثالها يسبب لعن الناس لفاعلها وربما لحقته لعنتهم، وخاصة أنه يكون مظلوم يعني أنه يعني وجد مكان يستظل فيه ثم وجد يعني فيه نجاسة، فقد يدعو ويكون يعني مظلوم أو يعني الذي نجس هذا المكان هو الذي تسبب يعني في أذيته، فقد تقبل يعني دعوته أو لعنته يعني له، دعوته عليه أو لعنته له، لأنه هو المتسبب في ذلك لما رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. والطبراني له ثلاث كتب، الكبير والأوسط والصغير، لو قالوا رواه الطبراني وسكتوا فيقصدون الكبير، لو صدحوا قالوا الكبير، يبقى الكبير، لو قال الأوسط، ولكن لو سكت يعني المحقق مثلا من يحقق الحديث فيشير إلى الطبراني في الكبير. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. وتأتي قاعدة شرعية يعني قبل نهاية شرح الحديث. ستة، جواز إطلاق اللعنة على من فعل ما فيه أذية المسلمين. سبع، اللعنة معناه الدعاء بطرده من رحمة الله تعالى، وهذا دعاء عليه من مظلومين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. والحديث الآخر: ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول: لأنصرنك ولو بعد حين، وحتى لو كان المظلوم كافرا فدعوة المظلوم مستجابة لعظم الظلم. أن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس حراما، فدعوة المظلوم حتى لو كان كافرا مقبولة. ثمانية، اتقوا لعنة الناس لكم بمقتهم وكرههم من فعل هذا ولعنهم إياه، واتقوا أيضا لعن الله تعالى حينما يدعو الناس عليكم فيقولون: اللهم لعن من فعل هذا، فكأنهم يطلبون من الله عز وجل أن يطرده من رحمة الله عز وجل. فاجعلوا بينكم وبين هذا وقاية بجتنابكم التخلي والبولى في هذه الأماكن. تسعة، في الحديث: كمال الشريعة الإسلامية وسموها من حيث النظافة والنزاهة وبعد عن القذارة والوساخة وتحذيرها عما يضر الناس في أبدانهم وأديانهم وأخلاقهم. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. فهو يدخل في الايه، في أذية المؤمنين، يعني من أذاهم بذلك يعني يدخل في الآية. عشرة، في شمول الشريعة: فإنها لم تترك خيرا إلا دعت إليه ولا شرا إلا حذرت منه، حتى في هذه المواضع وجهت الناس وبينت لهم أمكنة قضاء حاجاتهم والأمكنة التي يجب بعدهم عنها. حادي عشر، يقول: الحديث يشير إلى قاعدة شرعية، وهي أنه إذا اجتمع متسبب ومباشر، يعني متسبب في شيء مباشر بالشيء، فإن كل عمل فإن كان عمل كل واحد منهما مستقلا عن الآخر فالضمان والإثم على المباشر، وأما إذا كانت المباشرة مبنية على السبب صار المتسبب هو المتحمل. يعني طبعا ما يجوز الواحد أنه يلعن المسلمين، من قال يعني لعن الله فلانا أو قال عدو الله أو قال كافر فقد باء به أحدهما يعني بدون سبب، ولكن هذا يعني قد تسبب في لعنه بأنه آذى المسلمين وقضى حاجته في مكان ظلهم أو مواردهم أو طرقهم. فيقول: أما إذا كانت المباشرة مبنية على السبب صار المتسبب هو المتحمل كهذا المثال في الحديث، فالدعاء فيه إثم، أن لا يجوز أن يدعو على مسلم بغير يعني حق، والذي قام به من لعن المتخلي في الطريق مثلا ولكن المتسبب في هذا الدعاء هو المتخلي، فهنا يكون الدعاء مباحا في حق المباشر وهو الداعي والذي تحمل إثمه المتسبب منه وهذا المتخلي في الطريق، يعني هو الذي جلب اللعنة، فلا يكون على اللاعن يعني إثم. ثاني عشر، يقول فيه: أن كل ما يؤذي المسلمين فهو حرام، يعني قياسا أي شيء يؤذي المسلمين فهو حرام، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، سواء أذية معنوية أو أذية يعني بدنية أو ضيق عليهم مثلا يعني في شيء لهم فيه سعة، فلا شك أن ذلك يعني كله يعني حرام وبهتان وإثم مبين. الحديث 81 يقول عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد الصحابي السكن وابن الخطان يقول الحافظ وهو معلول. عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث، يعني ساعة قضاء الحاجة بحيث تكون العورات مكشوفة ويتحدثون، فإن هذا لا ينبغي للمسلم وإن كان السند ضعيف، فإن الله يمقت على ذلك. رواه أحمد الصحابي السكن وابن القطان وهو معلول. يقول علته التي أشار إليها المؤلف يعني الحافظ هي ما قاله أبو داود من أنه لم يسنده، لم يذكره بسند متصل إلا عكرمة بن عمار العجلي اليماني، وضعف الأئمة رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير وقالوا مضطربة. يعني قد يكون الراوي نفسه ليس ضعيفا ولكن في أشخاص معينين ضعيف، فهذا لم يسنده أي لم يذكره مسندا أي متصلا بسند متصل إلا عكرمة بن عمار العجلي اليماني، وضعف الأئمة رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير وقالوا مضطربة. مفردات الحديث يعني إذا شرطية ووقوع الفعل بها متحقق بخلاف إن الشرطية فجوابها غير متحقق وقد يمتنع. تغوط يعني تغوط مأخوذ من الغائط، هو المكان المطمئن من الأرض، ثم أطلق الغائط على الخارج المستخضر من الإنسان كراهة لتسميته باسمه الخاص لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في المواضع المطمئنة، فهو من مجاز المجاورة ثم توسعوا فيه حتى اشتقوا منه وقالوا تغوط الإنسان. رجلان تثنية رجل، والرجل الذكر من الناس جمعه رجال، قال في المصباح وقد جمع قليلا على رجلة وزن تمرة يعني بسكون الجيم، ولا يوجد جمع غيره على هذا الوزن. والرجلان قيد أغلبي لأن غالبا يكونوا اثنين يعني، ولكن ليس معنى ذلك أن لو ثلاثة بيتكلموا مع بعض أيضا لا يجوز. يقول الرجلان قيد أغلبي وإلا فهو شامل لأي اثنين أو اثنتين فأكثر من الناس. وطبعا أيضا يعني مقصود الرجل أيضا يعني ليس يعني مقصودا لو أن امرأتان فنفس الأمر يعني لا يجوز بل هو أقبح. يقول فليتوارى جواب الشرط، طبعا محذوف حرف الايه العلة، والفاء رابطة للجواب وإنما احتيج لضبط لأن الجملة الجوابية لا تصلح لمباشرة أداة الشرط، واللام للأمر، والفاء بعدها مجزوم بها بحذف الألف، والفتحة على الراء دليل على الألف المحذوفة. فليتوارى يعني عليها الراء عليها فتح. يتوارى يستخي عن أعين الناس ولا يتحدث، وطبعا لا يتحدثان ولكن لا ناهية أيضا جزمت بحذف النون، لا ناهية وجزم الفعل بعدها بها وجزمه بحذف النون. فإن الله عز وجل جملة للتعليل إذا أوقع ما سبق يدعنه يمقت يعني مقته، مقته يمقته مقتا فهو مقيت وممقوت، والمقت أشد الغضب. يعني من سياق الحديث مثلا لو صح الحديث، الحديث طبعا ضعيف يعني، أنا أخذ يعني الحكم يعني لو أردنا نستنبط حكم من الحديث يعني هل نقول بالكراهة ولا الحرمة ولا الجواز؟ أقول بالحرمة لأن فإن الله يمقت على ذلك، كلمة المقت أشد الغضب، فالله جل يغضب غضبا شديدا إلا من شيء محرم. طبعا إن صح الحديث، وطبعا لمعناه شواهد أخرى وهي الاستتار والأمر بالاستتار وغير ذلك. ما يؤخذ من الحديث ذكر رجلين تغليبا، وإلا فالحكم يشمل الرجال والنساء وهو في حقهن أشد وأعظم. اثنان وجوب التواري عند إرادة قضاء الحاجة ولا يحل أمام الناس بحيث يرون عورته، لما في الحديث احفظ عورتك إلا يعني من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فيأتي الأمر بالفروجين محافظون يعني قد يراد من نظر الناس إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ثلاثة، يحرم التحدث أثناء قضاء الحاجة مع الغير لما فيه من الدناءة وقلة الحياء وضياع المروءة. فقد روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فلم يرد عليه، مع أن رد السلام واجب، ولكن لأنه يعني سلم عليه وهو يقضي حاجته فلم يرد عليه. أربعة، تحريم هذه الأمور مأخوذ من أن الله عز وجل يمقت على ذلك، فالمقت أشد من البغض، والله تعالى يبغض إلا على الأعمال السيئة، والتحريم هو الظاهر من الحديث، ولكن مذهب الجمهور أنه محمول على الكراهة فقط لعل ضعف الحديث يعني. وكما قلنا القاعدة قبل ذلك أن لو في أمر معين أو نهي والحديث ضعيف في الأمر أو النهي فبيحمل الأمر يعني من باب الاحتياط على الاستحباب، والنهي يحمل يعني على التنزيه أو أن الفعل نفسه مكروه يعني. خمسة، إثبات صفة البغض لله تعالى إثباتا حقيقيا يليق بجلاله بدون تشبيه بصفة المخلوقين ولا تحريف بتفسير البغض بالعقاب، لأن لابد من يعني إثبات يعني ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نقول يعني يمقت يعني يعاقب، لأن هذا في نفي للصفة التي وردت. ستة، هكذا صفات الله تعالى يسلك فيها مسلك أهل السنة والجماعة، فهو أسلم من التعدي على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بالتشبيه أو بالتحريف والتأويل الذي لا يستند إلى دليل. ومسلكهم يعني السلف أسلم وأحكم وأعلم، لأن علم كيفية صفات الله تعالى مبنية على النقل، أنتم أعلم أم الله، لا على العقل المتناقض، بعقول الناس تختلف متناقضة. ومسلكهم أحكم لأن الأمور السمعية الغيبية الحكم فيها أن يتلقاها الإنسان على ما وردت بدون تغيير، فهذا منتهى علم الإنسان فيها، فطريقة السلف أعلم وأحكم، وذكر أولا أنها أسلم. بشرطين، الأول أن يتجنب التمثيل والتشبيه، قال تعالى ليس كمثلي شيء، رد على المشبهة وهو السميع البصير، رد على المعطلة. الثاني اجتناب التكييف، فلا يعتقد يعني أن كيفية صفة الله كذا، لأن الله عز وجل أعظم يعني من أن ندرك كيفيته أو كيفية صفة من صفاته، لأنه عز وجل لا يحاط به علما. فمن آمن بصفات الله تعالى على ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وجانب التشبيه والتكييف فقد حصلت له السلامة والعلم والحكمة، ذلك أنه لن يصل إلى نتيجة ومآله إما إلى تعطيل الصفة وهو إنكارها أو إلى نتيجة التشبيه، وكلاهما ضرار. يعني يقولنا الأفضل الإيه يعني جانب التشبيه والتكييف، لأن لو لم يفعل ذلك إما أنه يعني مش هيعقل يعني الصفة فهيعطلها أو يؤولها أو أنه يشبهها بصفة المخلوقين، وكلاهما ضرار. الحديث الثاني والثمانون، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. متفق عليه واللفظ لمسلم. كما قلنا العلماء دائما يعني يذكرون رواية مسلم أو ألفاظ مسلم، لأن مسلم رحمه الله كان شديد التحري الألفاظ النبوية وكان لا يجيز رواية الحديث بالمعنى، ولكن من حيث يعني الترجيح في التصحيح فيرجحون تصحيح البخاري، يقولون رواه البخاري ومسلم، لا يقولون رواه مسلم والبخاري، يقدمون البخاري أولا ثم يذكرون مسلما ويختارون رواية مسلم، يقولون واللفظ لمسلم. مفردات الحديث، لا يمسن لا نهية، والفعل مبني على الفتح في محل جزم لاتصاله بنون التوكيد، تقول مسست الشيء أي أفضت إليه بيدي من غير حائل. ولا يتمسح من باب التفاعل الذي يشار به إلى التكلف، والمراد الاستنجاء بيمينه، وأعم من أن يكون يعني في القبل أو الدبر، يعني كلاهما يعني منهي عنه تنزيها لليمين. الخلاء ممدود يطلق على الفضاء، المراد هنا موضع الخارج من السبيل، ويتنفس في الإناء باب تفاعل، يقال تنفس يتنفس تنفسا، وتنفس إدخال النفس إلى رئتيه وإخراجه منهما. فالتنفس في الإناء قد يخرج يعني رذاذ، أو قد يتقذر به من يشرب يعني خلفه، فتنفس إدخال النفس إلى رئتيه وإخراجه منهما، فتدخل الريح وتخرج من أنف الحي ذي الرئة. والمراد هنا التنفس في الإناء أثناء الشرب، والفعل يتنفس مجزوم. وتروى الأفعال الثلاثة بالرفع على أن لا للنفي دون النهي. طبعا بالرفع يعني مع ثبوت النون يعني. فيؤخذ من الحديث النهي عن مس الذكر باليمين حال البول. النهي عن مس المرأة فرجها باليمين حال البول، النهي عن الاستجمار باليمين ومثل الاستنجاء، وجوب اجتناب الأشياء النجسة، فإذا اضطر إلى مباشرتها فليكن باليسار. 5 بيان شرف اليد اليمنى وفضلها على اليد اليسرى. 6 أن تعد اليمنى الأشياء المستطابة لما في الصحيحين كان يعجبه التيمن في تناوله وطهوره وفي شأنه كله، فيعطي باليمين ويأخذ باليمين، يصافح باليمين، فما كان فيه من التشريف والتكريم فيستعمل اليمين، وما كان فيه من الإهانة كإزالة النجاسات مثلا فالاستنثار فيكون باليسار. النهي عن التنفس في الإناء حيث يكره من بعده، ولئلا يدخل فيه شيء من فضلات فمه أو أنفه، وربما عاد الضرر على الشارب أيضا. 8 العناية بالنظافة لا سيما في المأكولات والمشروبات التي يحصل من تلوثها ضرر في الصحة. في الحديث كذلك سمو الشريعة الإسلامية حيث أمرت بكل نافع ونهت عن كل ضار، فهذا الحديث جمع الأداب والتوجيه الرشيد في إدخال ما ينفع البدن ويغذيه وفي حال إخراج فضلاته النجسة. خلاف العلماء، يقول اختلف العلماء هل النهي جاءت في الحديث للتحريم أو للتنزيه. احنا طبعا نحس ان هي ايه للتنزيه، يعني ان هي امور ارشادية، يعني فيش فيها كثير ضرر، يعني لو مس ذكره بيمينه مثلا ما فيش كثير ضرر فهو يكره. ذهب الظاهرية الى التحريم اخذا بظاهر الحديث ان النهي يقتضي التحريم، وذهب الجمهور الى انه الكراهة، وان النهي ارشاد وتوجيه، وهذا هو الراجح، فان الشريعة الاسلامية فيها أوامر ونواهي في مسائلها وجزئياتها، والعلماء تبع هذه الأوامر والنواهي مختلفون بين من يفهم منها الوجوب أو التحريم، وبين من يفهم منها الاستحباب أو الكراهة. احنا ذكرنا القاعدة ان الايه ظاهر الأمر الوجوب وظاهر النهي التحريم، حتى تدل قرينة أو دليل آخر على أن الأمر يراد به الاستحباب والنهي يراد به الكراهة. وأحسن مسلك في فهمها هو أن نربط تلك المسائل الفردية بالقواعد الشرعية العامة، ومن تلك القواعد أن الشريعة جاءت لإخراج المصالح ودفع المضار، وسواء كانت تلك المصالح خاصة أو راجحة، كما جاءت نواهيها ناهية أو ناهية عن كل مفسدة سواء كانت خالصة أو راجحة. فإذا طبقنا القواعد العامة تطبيقا صحيحا كانت الأحكام واضحة جلية، وقبلتها النفس بطمأنينة وارتياح لأن مآخذها واضحة ظاهرة. وإذا طبقنا هذه النواهي على هذه القاعدة وجدناها أنها ليست مما يقتضي التحريم، لا أدب وسلوك، يعني لا يتنفس في الإناء، لا يمس ذكره يعني بيمينه، فالضرر ليس عظيما يعني. فيقول إذا طبقنا هذه النواهي على هذه القاعدة وجدنا أنها ليست مما يقتضي التحريم، إنما هي أدب وسلوك وإرشاد مستحسن. وإذا طبقنا هذه القاعدة على تلك النواهي وجدناها نواهي لا يقتضي تركها مفسدة كبيرة أو لا يمكن التحرز منها إلا بهذا الأسلوب، فصارت عند جمهور العلماء من باب الأداب والتوجيه والإرشاد، وتركها من الكراهة التنزيهية، يعني ترك العمل بها من الكراهة التنزيهية. الحديث رقم 83 يقول: وعن سلمان رضي الله عنه قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم. رواه مسلم. مفردات الحديث: لقد اللام للابتداء، لأن قد يقول قد نهانا، وهي وقد جاءت لتوكيد الخبر. القبلة بكسر القاف وسكون الباء الموحدة كعبة المشرفة. أحجار يعني كسارة الصخور الصلبة، واحدة واحده حجر وجمعه أحجار وحجارة. رجيع رجيع بفتح الراء وكسر الجيم بعدها ياء وبعد الياء عين مهملة، هو روث ذي الحافر يعني زي الحمار. وفي الحكم يشمله غيره وسيأتي إن شاء الله تعالى. عظم جمع عظام وأعظم، وهي قصب الحيوان الذي عليه اللحم. قال الأطباء: العظم عضو صلب تبلغ صلابته إلى أنه لا يثنى. ما يؤخذ من الحديث النهي عن استقبال القبلة أثناء البول أو الغائط لأنها قبلة الصلاة وغيرها من العبادات، وهي أشرف الجهاد. وظاهر الحديث أنه لا فرق في الاستقبال بين الفضاء وبين البنيان، وسيأتي الخلاف فيه إن شاء الله تعالى. كما أن النهي متوجه إلى الاستدبار، كما في حديث أبي أيوب في الصحيحين: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها. كما سيأتي الحديث الذي بعده إن شاء الله تعالى: فلا تكون القبلة متجها للنجاسات. يعني هذه العلة أنها أن يستقبل القبلة بالنجاسة يبول أو يتورط في اتجاه القبلة، أو أنه هو بيستقبلها بإيه؟ بعورته. فلو قلنا بالعورة يبقى يقاس عليها مثلا الجماع مثلا، هو يكون أيضا في استقبال الإيه؟ القبلة. ولكن الراجح أن هي استقبلها بالإيه؟ بالنجاسة، لأن لم يذكر في الجماع يعني شيء، والأمور على الإباحة. ولكن ورد مثلا إنسان لا يتنخن في اتجاه القبلة حتى لو كان يعني خارج المسجد، ويقبح ذلك في داخل المسجد، ويقبح أكثر لو كان في الصلاة، أنه يتنخم أو يدخل في اتجاه القبلة. ومن فعل ذلك تأتي ونخامته في وجهه يوم القيامة، يعني في هيئة مشينة لشرف يعني اتجاه القبلة. فالراجح أنها أنه يستقبل النجاسة بالإيه؟ القبلة بالنجاسة. فيقول: في تعظيم الكعبة المشرفة بتجنب كل ما يمس قدسيتها ومقامها من المعاصي حولها. قال الله تعالى: من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. 3: تقديسها بالطاعات كالحج والاعتمار والطواف والصلاة وسائر العبادات والقربات. قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. 4: تعظيم البيت العتيق يشمل حرمه، يعني كل ما كان داخل حدود الحرم مما أدخلته الحدود التي تفصل الحرم من الحل. وطبعا كل مكة حرم، يعني ما نفصل المسجد يعني داخل المسجد داخل الأسوار. ويشمل المشاعر المقدسة من مقام إبراهيم وزمزم والصفا والمروة والمسعى وعرفات ومزدلفة ومنى والجمرات، فكلها من شعائر الله تعالى. 5: على قاعدة أن العبادات توقيفية لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، فإنها لا تدخل هذه المشاعر في الحكم مع الكعبة. يعني لا يستقبل مثلا منى أو عرفات بالبول أو غائط إذا كان داخل مكة. يعني طبعا بالنسبة لخارج هذه الأماكن فكلها جهة واحدة بالنسبة لنا مثلا، ولكن من كان داخل مكة فمنى في جهة والكعبة في جهة وعرفات في جهة، فلا تقاس يعني هذه المشاعر المقدسة على الكعبة، لأن العبادات توقيفية فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنها لا تدخل هذه المشاعر في الحكم على الكعبة المشرفة بالنهي عن استقبالها واستدبارها بالدول الغائط، وإنما توافقها في أصل التعظيم. 6: النهي عن الاستنجاء أو الاستجمار باليد اليمنى تكريما لها، فيكون الاستنجاء باليد اليسرى، وبيحمل الأحجار باليمنى ويمسك ذكره بالإيه؟ باليسرى، ويمره على الإيه؟ الحجر. ما لم يكن فيه خاتم يعني فيه ذكر اسم الله عز وجل فيجعله في باطن يده اليمنى. 7: النهي عن الاستجمار بأقل من 3 أحجار، يعني هذا إما استفاد من الحديث، أو أن تستنجي بأقل من 3 أحجار، ده لو هو بيختصر على استعمال الأحجار للاستجمار، ولكن نفرض أنه يبدع ذلك الماء، فيجوز أنه يزيل يعني جرم النجاسة بحجر أو حجرين ما دام سوف يعني يكمل الطهارة باستعمال الماء. ولكن لو اقتصر على الأحجار ففي نهي على الاستجمار بأقل من 3 أحجار، ويفيد هذا النهي بما إذا لم يرد اتباع الحجارة، إذا لم يرد اتباع الحجارة الماء. أما إذا أراد اتباعها اتباعها فلا بأس من اقتصار على أقل من 3، لأن الخصل هنا هو تخفيف النجاسة عن المكان فقط لا التطهر الكامل. 8 ذكر الأحجار بناء على الأغلب في أعمال المستجمرين، وإلا في الخصل التطهر بالحجارة، ولكن يقاس عليها مثلا الخشب والخرق والورق ونحو ذلك، لأن الغرض التطهير لا نوع بعينه. 9 ليس المراد بالأحجار عددها، وإنما المراد بذلك المساحات، يعني لو وجد حجر كبير ويعني مسح في 3 جهات من جهاته فهذا يجزئه. قال فبرض وحاشيته، ويشترط 3 مساحات منقية فأكثر، نفض أن 3 لا تكفي فيكمل الرابعة ويستحب الإطار. إن لم يحصل إنقاء بـ3، ولو كانت 3 بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت، لحديث جابر فليمسح 3 مرات. فبين أن الغرض عدد المساحات لا الأحجار، ولأنه يحصل بالشعب 3 ما يحصل بالأحجار 3 من كل وجه فلا فرق. 10 الإنقاء بالحجر ألا يبقي أثر يزيله إلا الماء، يعني حتى يتم إنقاء بالحجر الباقي من أثر لا تزيله الحجارة لا يزال إلا بالماء. قال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية رحمه الله، علامة الإنقاء ألا يبقى في المحل شيء يزيله الحجر. 11 النهي عن استجمار بالرجيع، لأنه إما نجس اللي هو رجيع الدواب يعني كالحمار مثلا نهى ركس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإما لأنه علف دواب بالجن فيجدونه يعني أوفر يعني مكان يعني حبا، يعني كما أن العظم يجدون عليه أوفر مكان يعني لحما، فالعظم طعام الجن، والجن طبعا يعني عالم غير مادي كالإنسان ولكن يمكن أن يتلبس بالإنسان، فنسب أن يكون أيضا طعامهم يعني أشياء غير محسوسة للإنسان. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفد الجن سألوه الطعام فقال لكم كل عظم سمي عليه اسم الله عز وجل، وجعل يعني روث لدوابهم. 12 نهي عن الاستجمار بالعظم، لأنه إما نجس وإما لأنه طعام الجن أنفسهم، وطبعا يقاس عليه طعام الإنس، يعني لا يجوز الإنسان يستجمر بقطعة خبز مثلا. 13 لعل قائلا يقول إننا لنرى الجن ودوابهم ولا نتصور وجود لحم ينبت على العظم ليكون طعاما لهم، ولا نتصور كيف يكون الروث علفا لدوابهم. والجواب أن مثل هذه الأمور من الأحكام السمعية التوقيفية يجب الإيمان بها متى صحت أخبارها، ولو لم ندرك كيفيتها فنحن لم نؤت من العلم إلا قليلا، وهناك عالم غيبي لم نطلع عليه ولا على أحواله، والإيمان به من الإيمان بالغيب الذي مدح الله تعالى أهله بقوله الذين يؤمنون بالغيب، أول وصف المتقين في سورة البقرة. 14 قال الفقهاء والإنقاء بالماء الصب مع الدلك حتى يعود المحل كما كان قبل خروج الخارج ويسترخي قليلا. الحديث رقم 84 يقول وللسبعة اللي هم كتب الستة ومعهم المسند، مسند أحمد بخاري ومسلم والسنن الأربعة، وللسبعة عن أبي أيوب الأنصري رضي الله عنه قال فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا في جزء عام للأمة وفي جزء خاص بأهل المدينة، فهي الجزء العام للأمة لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، وقوله لكن شرقوا أو غربوا خاص بإيه؟ بأهل المدينة من كان على شاكلتها، لأن المدينة تحتها يعني مكة، يعني فالشمال أو الجنوب هيكون مستقبل أو مستدبر، فيكون عنده الجهات الأخرى شرق أو الغرب، ولكن لا ينطبق هذا على يعني مثلا أهل اليمن مثلا، لأن يعني القبلة في الشمال أو العراق مثلا، أن عكس الإيه عكس المدينة. مفردات الحديث لا تستقبل لا ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها، لا تستقبلوا يعني محذوف النون تستقبلون. شرقوا أو غربوا من التشريق أو التغريب، أي جعلوا وجوهكم قبل المشرق أو قبل المغرب حال قضاء الحاجة، وخطاب لأهل المدينة ومن كانت قبلته على ذلك، ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبروها. ما يؤخذ من الحديث النهي عن استقبال أو استدبار القبلة أثناء البول أو الغائط، إثنان الأمر بالتشريق أو التغريب حتى ينصرف عن استقبال القبلة واستدبارها. ثلاثة، الأصل أن أمر الشارع ونهيه عمان لجميع الأمة، ولكن قد يكونان خاصين لبعض الأمة، فإن قوله ولكن شرقوا أو غربوا أمر بالنسبة لأهل المدينة المنورة، ومن هم في سمتهم ممن إذا شرق أو غرب لا يستقبل القبلة. الرابع، الحكمة في هذا هو تعظيم الكعبة المشرفة، وتقدم الكلام فيه. خمسة، حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما بين الجهة المحرمة في الاستقبال والاستدبار علمهم مخرجا مباحا، فلم يسد عليهم الباب ويتركهم، ولكن أرشدهم إلى الطريق المباحة لهم. وهذا من البلاغ المبين، يعني من حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في إرشاد للسائل وتبيين له. في مثل هذا قضايا كثيرة، مثل إرشاد جاب التمر من خيبر، قال بيع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا، لما النبي صلى الله عليه وسلم قدم له تمر فأعجبه ويسمى الجنيب، فلما سأل فقال نحن نشتري الصاع هذا بصاعين من تمر الجمع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا عين الربا، ولم يتركه، ولكن قال بيع الجمع بالدراهم، يعني التمر الرديء بيعه بالدراهم، حصل الدراهم ثمن صاعين واشتري به يعني جنيبا، يعني التمر الجيد، يعني مثل الذي يذهب يشتري ذهب جديد وذهب قديم ويعطيه ويقول له أعطيني كذا وكذا ويطرح الثمن ويعطيه، ولكن صحيح أنه يبيع الذهب القديم ويقبض المال في يده فيتم بذلك البيع، ثم يشتري ما شاء، لأن هذه أجناس يعني ربوية لابد فيها من من التقابض. ستة، هذا منهج الحكيم في الفتوى، هو الذي يتعين على المفتين أن يسلكوه، فإن وصل الباب أمام المستفتي، يعني غلق الباب والسكوت عن مسألة الناس وهم في حاجة إليها، ويوجب يعني في الشريعة طريق مباح بدلا عنها يمكن سلوكها، مما يسبب للناس الحرج والضيق في شريعة وسعها الله تعالى عليهم، أو يسبب الإقدام على الحرام. طبعا مسألة استقبال القبلة واستدبارها يعني فيها أيضا تفصيل، فكان يعني من خص تصنيف المصنف، مع أن الإمام ابن حجر لم يذكر حديث ابن عمر وهو عمدة في المسألة، حديث البخاري ومسلم، ولكن يعني هو الذي يعني فاهم العلماء حديث أبي أيوب الأنصاري يعني على يعني عليه أو بالجمع بين الحديثين كما هو الراجح. يقول جاء في البخاري رقم 145 ومسلم عن ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة، ففي المدينة يستقبل الشام ويستدبر الكعبة. في بعض الروايات يعني كان على لبنتين أو كان أمامه لبنتين، فقال إنه في ساتر بينه وبين بين القبلة، فلذلك يعني يبدو اللبنتين كانوا في الخلف يعني بينه وبين القبلة، فلذلك يعني كان قول الجمهور لو كان في البنيان فيجوز الاستقبال والاستدبار، ولكن في الفضاء لأن الدورات المياه ليست يعني محل للصلاة، ففي ساتر بينه وبين القبلة فيجوز الاستقبال والاستدبار، يعني أما في الفضاء فيحرم الاستقبال والاستدبار. في المسألة فيها خلاف، يقول من أجل هذا الحديث اختلف العلماء، يعني حديث أبي أيوب الأنصاري فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا بول، وحديث ابن عمر رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة، يقول من أجل هذا الحديث اختلف العلماء، فذهب ابن حزم إلى تحريم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة مطلقا في الفضاء والبنيان، ويروى هذا القول عن أبي أيوب يعني الأنصاري ومجاهد والنخعي والثوري والشيخ تقي الدين وابن القيم، يعني تيمية وابن القيم، كل هؤلاء مع قول أبي أيوب الأنصاري ومعه ابن حزم، قالوا بحرمة الاستقبال والاستدبار في الفضاء والبنيان، واحتجوا بحديث أبي أيوب. فإن القول لا يعارض لا يعرض بالفعل، يعني القول تشريع لا تستقبله، ولكن الفعل يحتمل يعني أن تكون في ضرورة أو في حاجة، يعني كما إن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني توضأ فأتي بمنديل يعني فوطة فلم يردها، يعني فقال لعل في الفوطة أنه يعني ما أعجبته مثلا، أو أنه يعني كما قال بعضهم يعني أراد أن يبقى يعني أثر العبادة عليه من بقاء الماء ونطر الزائد يعني من ذلك. ولذلك الأمر بيفيد الوجوب، أما مجرد الفعل فغايته الاستحباب يعني لا يفيد الوجوب. فقال ابن حديث أبي أيوب يعني أمر، أما حديث ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبلا الشام، فهذا فهم للحديثين أن هو أن يبقى الأمر برأي أبي أيوب الأنصاري، يعني حرمة الاستقبال والاستدبار، وإن رؤية ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة لا يؤثر يعني في هذا الأمر الواجب. وذهب إلى جواز الاستدبار مطلقا، بعضهم قالوا يعني الاستدبار جاز بحديث ابن عمر، والاستقبال يعني أشد، يعني القياس بيكون بشيء يعني يكون مثله أو يعني أولى منه، ولكن قالوا لا يستدل بالاستدبار على جواز الاستقبال والاستدبار، فذهب إلى جواز الاستدبار مطلقا عروة ابن الزبير وربيع الشيخ مالك وداود محتجين بحديث ابن عمر الذي في الصحيحين، فقد خصص الاستدبار من حديث أبي أيوب، أما الاستقبال فيبقى داخلا في عموم حديث أبي أيوب من عدم الجواز. وذهب إلى التفصيل وهو جوازه في البناء وتحريمه في الفضاء إلى إما مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ومروي عن ابن عمر والشعبي، ده قول الجمهور يعني، وقال أنه في أعمال لكل الأدلة، وقالوا إن الأدلة تجتمع في هذا القول ويحصل أعمالها كلها، وقال الصنعاني وهذا القول ليس ببعيد لإبقاء حديث النهي على بابها وأحاديث الإباحة كذلك. قلت وهذا هو الراجح من الأقوال الثلاثة وبالله التوفيق. فرجح المصنف هنا يعني قول الجمهور وهو جواز الاستقبال والاستدبار يعني في يعني البنيان دون الفضاء. الحديث الأخير في درس اليوم عن عائشة رضي الله عنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الغائط فليستتر، رواه أبو داود. درجة الحديث يقول إسناده حسن عن أبي هريرة، وأما عن عائشة فوهم. طبعا الكلام محتاج ضبط لأن الحديث هنا عن عائشة، فنقول إن هو الحديث لم يصح عن عائشة أو الحديث هنا ضعيف، وصح من حديث يعني أبي هريرة أو من حديث أبي هريرة حسن. روى الحديث أصحاب السنن عن أبي هريرة، ورواه أيضا ابن حبان والحاكم والبيهقي. قال المحدثون مداروا على أبي سعيد الحمصي الحبراني، قيل إنه صحابي ولكن لا يصح، والراوي عنه حسين الحبراني وهو مجهول. وقال أبو زرعة شيخ صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه يعني في العلم. فيكون يعني قول المصنف هنا رحمه الله إسناده حسن يعني ليس بصحيح، نقول إسناده ضعيف، ونقول وحسنه العلماء من حديث أبي هريرة أو مثله يعني عن أبي هريرة بسند حسن مثلا، ولكن يبدو أن الحديث يعني هنا يعني ضعيف. قال قيل إنه صحابي ولكن لا يصح، وروى عنه حسين الحبراني وهو مجهول. قال أو زرع شيخ صدوق، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل. ونقل الشيخ السعاتي اللي هو الشيخ حسن البنا عبد الرحمن البنا في فتح الرباني ما يثبت أن أبا سعيد الخير هو من الصحابة، ونقل عن الحافظ ابن حجر في الفتح بأن إسناد هذا الحديث حسن كما صححه ابن حبان والحاكم والنووي وابن الملقن. مفردات الحديث من شرطية، من أتى من شرطية، وفعل الشرط أتى، قول فليستتر من أتى الغائط فليستتر جواب الشرط، والفاء جيء بها للربط لأن الجواب فعل طلبي وهو من المواضع الاثنى عشر التي يجب أن يربط فيها جواب الشرط بالفاء، والاستتار أن يجعل بينه وبين الناس سترة تمنع رؤية عورته. ما يؤخذ من الحديث الأمر الاستتار حال قضاء الحاجة سواء الغائط أو البول، اثنان وجوب الاستتار وتحريم كشف العورة في هذه الحال وفي غيرها، إلا ما استثني للحاجة كالعلاج مثلا أو غيره. ثلاثة, أما ستر بقية الجسم أثناء قضاء الحاجة عن أنظار الناس فإنه من الأداب الكريمة والأخلاق الفاضلة, فلا ينبغي أن يقضي حاجته أمام الناس ولو لم يروا عورتهم, فقد كان صلى الله عليه وسلم يبتعد عن الناس كما في حديث المغيرة المتقدم برقم 79. نكتفي بهذا القدر ونجيب عن بعض الأسئلة في الموضوع. كما وعدنا أن الجواب يكون عن الأسئلة في الموضوع لأن الأسئلة متفرعة متشعبة جدا وليس هناك وقت لها. كيف يكون قضاء الحاجة في مكان يعني في الخلاء فيه شجر يكون هو الشيء الوحيد الذي يوريني؟ وطبعا يبتعد يعني السؤال مش واضح, هو يبتعد يعني لابد أن يستتر إما بالبعد أو يستتر بمجموعة أشجار مثلا يعني حتى لا يراه أحد. كم مرة يجب الاستنجاء من البول؟ ثلاثة أم أكثر؟ طبعا الاستنجاء العلماء ما ذكروش له عدد, يعني هم إزالة النجاسة بالماء يعني ما يعني غير غسل اليدين مثلا ثلاثة والوجه ثلاثة, ولكن ما ذكروا العدد في الاستنجاء يعني, ولكن الاستجمار من استعمال الحجارة يمكن أن ينضبط. أي اليدين يجب الإمساك بها وأي اليدين تستعمل في نقل ماء الاستنجاء؟ طبعا هو مكروه يعني مس العورة باليمين سواء في الاستنجاء أو عند الجماع أو لأي أو بقصد إثارة الشهوة أو أي غرض آخر يكره يعني ذلك, فيمسك الإناء الذي فيه الماء باليمين ويعني يمسك ذكره باليسار, وكذلك الاستجمار يعني أن الحجر يكون بيده اليمنى بحيث لا يمس باليمنى العورة ويمسك يعني ذكره باليسرى. هل يعطي الإنسان وجهه أم ظهره القبلة أثناء قضاء الحاجة؟ وهل ينطبق ذلك على على البنيان في المنازل؟ يعني هو كان أبو أيوب يعني يقول فذهبنا إلى الشام فإذا مراحيض يعني وضعت في اتجاه القبلة, قال فننحرف ونستغفر, وهذا يعني الأول أيضا خروجا من الخلاف يعني حتى لو قلنا برأي الجمهور لأن يجوز يعني في البنيان دون الصحراء, فطبعا أدلة القول الآخر قوية جدا يعني وقال بها شيخ الإسلام تيمية وابن القيم. فالأفضل أيضا أن احنا لو وجدنا دورة مية القاعدة مثلا اللي بيقضى عليها الحاجة في اتجاه القبلة ينحرف يمينا أو شمالا يعني وبعد ما يخرج يستغفر يعني كأنه أتى ذنبا لأنه ما فيش مكان يقضي فيه حاجته فهو مضطر أن هو يقضي حاجته في الملحاض, فكما قال أبو أيوب وهذا يكون هو الأحوط أنه هو ينحرف ويستغفر. هو سؤال خاص بالحديث يعني فيش بأس, بيقول هل أبواب الترتيب الموجود الآن على شرح مسلم للنووي من وضع النووي أم الأبواب وضعها الإمام مسلم؟ ولو كانت للنووي فلماذا لم يبوب الإمام مسلم مثل الإمام البخاري؟ طبعا كونه لم يبوب ده يسأل الإمام مسلم يعني فيها, ولكن والواقع الإمام مسلم يعني أسم كتابه الكتب لأنه الإمام مسلم يعني ما أراد يعني الفقه يعني هو أراد يعني جمع مرويات الحديث في مكان واحد, فبوب أسم كتابه الكتب كتاب الصلاة كتاب مثلا الحج كتاب الجنائز وهكذا, وجمع الأحاديث الروايات الحديث المختلف في مكان واحد. الإمام البخاري يعني قصد يعني مع الحديث قصد الفقه, فقسم الكتاب يعني إلى أبواب وترجم تراجم مختلفة، وكان يخط الحديث ويترجم له في أكثر من يعني من موضع. يذكر حديث الوهبة تقريبا في 24 موضعا، إما بسند مختلف وإما برواية مختلفة. فهو قصد الفقه مع الإيه مع الحديث، ولكن الإمام مسلم قصد الإيه الحديث والجمع واختصار الروايات. سهل يقول عندي مرض سلس بول، ويعني يضع منديل يعني حصل أنه يتقي الله ما استطاع، يعني هو أهل أعذار يتقون الله ما استطاعوا ويتوضأ لكل صلاة، ولو جعل يعني ثوب للصلاة يكون أفضل. يعني سلس البول، استحاضة، انفلات الريح، يعني يتوضأ لكل وقت صلاة. يعني إذا دخل وقت الظهر مثلا يتوضأ بعد الأذان ويصلي الفرض والإيه والسنن. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.